تحيتهم يوم يلقون له سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم إما التحية بينهم وبين بعضهم إذا التقوا يوم القيامة، لأن الناس تحشر يوم القيامة كلهم فردا فردا. أما المؤمن فيقول الله في شأنه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فيلتقي المؤمن بأخيه المؤمن فيسلم عليه. أو تحيتهم أن يحيونه، تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي سلام وسلامة من الآفات وأمن من كل المخافات. والعبد له ثلاثة مواقف يسلم عليه: حين يموت، فإذا جاء الموت المؤمن لا بد وأن يسلم عليه ملك النوم قبل قبض روحه، لا بد أن يسلم عليه ويعطيه الأمن والأمان. فتحيتهم يوم يلقونه، يوم يلقون ملك الموت سلام. ما من مؤمن إلا ويسلم عليه الملك قبل أن يقبض روحه. ثم حين يبعث من قبره، يبعث الناس في فزع وقلع، والمؤمن يبعث في أمن ويلقى بالتحيات والسلام. وكذلك في الموضع الثالث، حين دخول الجنة تسلم عليهم الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تحياتهم يوم يلقونه السلام، وأعد لهم أجرا كريما. ولا يعرف هذا الكرم في الأجر إلا الكريم، والله لا يعرفه أحد. وإن كان أشير إليه في أكثر من موضع، لكن الله تبارك وتعالى إذا قال وأعد لهم أجرا كريما، فهذا الأجر الكريم لا يعرفه إلا الكريم سبحانه وتعالى. وتوجع الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: سيد الخلائق أجمعين من الأولين ومن الآخرين. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ستة أسماء في الآية: النبي، شاهدا، مبشرا، نذيرا، داعيا إلى الله، سراجا منيرا. ستة أسماء بعد صفة النبوة. يا أيها النبي، وللنبي صلى الله عليه وسلم 67 اسما محصاه مما ورد في القرآن، وقال بعضهم هي 180 اسم: نبي التوبة ونبي الرحمة. وهو أطلق على نفسه أسماء، قال: أنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب لا نبي بعدي، وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي، وأنا أحمد، وأنا محمود، وأنا المقصي. أسماء كثيرة سمى به بها نفسه، وسماه الله تبارك وتعالى بها في محكم كتابه: إن أرسلناك شاهدا، شاهدا على أمتك بالتبليغ، شاهدا على أعمالهم، على إيمانهم أو كفرهم، طاعتهم أو عصيانهم، شاهدا على الأمم، وشاهدا على الأنبياء من قبلك لأنهم قاموا بإبلاغ الرسائل، ومبشرا للمؤمنين بنعمة الدار وبعقبى الحسنى، بالعقبى الحسنى، ونذيرا للكافرين والعاصين والمنافقين تنذرهم بعذاب لا قبل لهم به، بعذاب أليم، وداعيا إلى الله بإذنه. تقييد الدعوة بإذن الله، وداعيا إلى الله بإذنه، قيدت الدعوة، قيدت لحصول الإذن. والإذن هنا بمعنى الأمر، أي داعيا إلى الله بأمره لأنه أرسل من قبل الله، أو داعيا إلى الله بإذنه بتوفيقه وتيسيره في كل الأحوال. التقييد بالإذن فيه إشعار لأن الدعوة إلى الله صعبة، صعبة، ولا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا بتوفيق الله، فهو الهادي إلى سواء السبيل. وسبق حيث يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مصباحا منيرا. إذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو النور المبين، هو النور. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النور، فلا نور سواه ولا نور غيره. لان نور النبي صلى الله عليه وسلم مستمد من نور الله تبارك وتعالى. وكفى ان الله تبارك وتعالى سماه واطلق عليه وسراجا منيرا. فمن اتبع الهدى في غير سنته اضله الله، ما ترك شيئا. وطالما كان سراجا منيرا فهو المنير والمجيء لنا في الدنيا وفي الاخرى وفي كل شيء. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الا وبينا من امور الدنيا ومن امور الاخره وسراجا منيرا. وتاتي البشرى مره اخرى، وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. تاكيد تاكيد على التبشير والبشاره، وان هذا هو الغرض الاصل والاساسي والاول من البعث. اي نعم هو مبشر ومنذر، ولكن البشاره اولا واصلا فهي اول. فيكرر ويؤكد ربنا تبارك وتعالى وبشر المؤمنين لان لهم من الله فضلا كبيرا. حين قال اجرا كريما هو يكرر مره اخرى وينوع فيقول فضلا كبيرا. والفضل الكبير لا يعرفه الا ذو الفضل العظيم المتفضل سبحانه وتعالى على العباد بجلائل النعم. وانظر الى جلائل النعم في الدنيا والتي تفضل الله تبارك وتعالى بها على العصاة، قدر الاقوات لمن اطاع ولمن عصى، فالكل بفضله ومن فضله مرزوق. وانظر الى الفضل والانعام حتى على الكفار في الدنيا، وتخيل اذا كان هذا هو انعامه على من كفر، فكيف يكون انعامه على من امن؟ كيف؟ الفضل الكبير بشرنا به والمحت اليه سوره السوره، حيث يقول الله تبارك وتعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. اذا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا، خبر تفصيله وبيانه في سوره السورة. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعونك إليه. وكلنا يعرف أنهم دعوه إلى أمور كثيرة، منها لا تذكر آلهتنا بسوء ولا نذكر إلهك بسوء، منها أعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما، منها أخرج من حولك من الفقراء والضعفاء والمساكين والعبيد حتى نجلس إليه. فنحن نتأذى من أرواحهم، رائحته نتأذى من أرواحهم. أقوال كثيرة، وكذلك المنافقين حيث قالوا دعنا نتمتع بآلهتنا عاما وكثيرا ما قيل له من هؤلاء ومن هؤلاء، وهو لم يصحوا. وحين يقول الله تبارك وتعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين، ليس معنى هذا النهي أنه قد فعل فنهاه عما فعل أو هم بالفعل ابدا، وانما معنى هذا النهي اي داوم على ما انت عليه من مخالفتهم. كما قلنا حين يقال له يا ايها النبي اتق الله في اول سوره الاحزاب واخبرتكم بذلك، حين يقال له اتق الله ليس معنى هذا انه لا يتقيه او يؤمر بالتقوى، وانما معنى هذا داوم على التقوى، داوم على التقوى. وهنا كذلك لا تطع الكافرين والمنافقين، داوم على ما انت عليه واثبت على مخالفتهم ودع اذاهم واترك اذاهم. تحتمل الكلمه معنيان، المعنى الاول دع اذاهم اي اترك مجازاتهم على اذايتك بالاذى، اي امر بالعفو والصفر. دع اذاهم اترك معاقبتهم، اترك إزايتك لهم. وتحمل معنى آخر دع أذاهم أي لا تلتفت إلى ما يؤذونك به، لا تلتفت إلى إزايتهم ولا تلتفت إلى الأذى الذي يأتيك من قبلهم، ودع أذاهم. والآية بهذين المعنيين قد تكون منسوخة بآية السيف، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وإلى آخر الآيات التي أمرنا فيها بالقتال. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الوكيل الحق. الحافظ القائم على كل امر. وحين اقول له وتوكل على الله اذا فالامر اليه موكول، وكل مراد له في الكون مفعول. فاذا توكلت على الله فوضت الامر اليه واوكلت الامر اليه في كل شيء كفاك هذا، فكفى بالله وليا وكفى بالله وكيلا. ولا تشعر بالوعد بالنص وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، تشعر بالكفاية وتشعر ايضا بالوعد بالنص والعناية والرعاية. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم يأتي بعد ذلك الخطاب بتخصيص آيات جاءت في القرآن اشكل على الناس فيها امر. ايات العدة للمطلقة، ربنا تبارك وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة حيضات او ثلاثة ظهورات. عدة المطلقة طلاقا رجعيا. وحين اشكل على الناس الامر في الآيسة التي ارتفع عنها الحيض كبيرة السن، وكذا في الصغيرة التي لم تحض بعد ما عدتهن، فبينه القرآن وقال والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وكذلك والله لم يحض. وبين عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام. بقي أمر المطلقة غير المدخول بها، إذا عقدت عليها ولم تدخل عليها ثم حدث الطلاق ألها عدة أم لا؟ فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميل. وقد تتساءل سائل ولا مناسبة الآية في هذه السورة التي نحن بصددها سورة الأحزاب. مناسبة الآية أن الله تبارك وتعالى قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم من زمان ابن فجحش بعد انقضاء عدته. فلما قص علينا قصة الزواج وتم كيف وكيف انقضى الأجل، فلما قضى زيد منها وطرا أراد أن يبين لنا أن الطلاق إن حدث قبل المسيس فلا عدة هناك، وللمرأة أن تتزوج في اليوم التالي أو في نفس يوم طلاقها فلا عدة لها. والغريب في الآية أمور. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى يقول إذا نكحتم المؤمنات، هل معنى ذلك أن من تزوج بكتابية مسيحية أو يهودية وطلقها قبل المسيس هل لها عدة أم لا؟ لم يأتي ذكر الكتابيات، مع أن الحكم عام في المؤمنة وفي غير المؤمنة. فمن تزوج الكتابية وطلقها قبل أن ينسها فلا عدة لها. فلما قال ربنا تبارك وتعالى إذا نكحتم المؤمنات إشعارا بأن المؤمن إذا تزوج فالأفضل أن يتزوج المؤمنة تخيرا بلطفته. تخيروا لنطفكم فإن العرق بالساس، إشارة وقول لبير بالإشارة يفهم. الحكم عام في المؤمنة وغير المؤمنة، ولكن الله نص على المؤمنة هنا لبيان أن المؤمنة أولى من غيرها، ولأن المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ومن الأمور أيضا التي تشرف النظر في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، جاء بالكلمة ثم لبيان أنه لا طلاق إلا بعد نكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم في حديث الله لا طلاق إلا بعد نكاح بعد عقد، أي أن الرجل إذا قال لامرأة لم يتزوجها بعد إن تزوجتك فأنت طالق، لا شيء، لأنه لم يتزوجها بعد. قد يقول لها إن تزوجتها فهي طالق، قد يفرض عليه، يفرض أبوه عليه أن يتزوج بابنتي بابنة عمي، فيقول يا أبت والله لو تزوجتها فهي طالق، أتطلق؟ كيف تطلق ولم يعقد عليها بعد؟ جدا قال اذا نكحتم المؤمنات ثم اذا لا طلاق الا بعد النكاح. كلمة نكاح اصلا تعني الوطء الجماع. رغم هذا حين وردت هذه الكلمة في القرآن لم ترد ابدا الا بمعنى العقد فقط ولم ترد بمعنى الجماع ابدا. اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ليبين لك ان كلمة نكاح هنا تعني العقد وليس الوصف. في جميع القرآن كلمة نكاح تعني العقد ولكن المعنى اللغوي للكلمة تعني الوصف. اطلق ربنا في القرآن على العقد كلمة نكاح لان العقد وسيلة وطريق الى الجماع فعبر عن الغاية بالوسيلة عبر عن الغاية بالوسيلة. فاذا اراد القرآن ان يعبر عن الجماع والوصف بما يعبر القرآن عبر بألفاظ محدودة ومعدودة مماسة ملامسة قربة تغشي اتيان ولم يرد سوى هذه الكلمات الخمس. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء هنا في هذه الآية ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. يقول ايضا ولا تقربوهن حتى يطهرن القربان تعبير عن الجماع. واتوهن من حيث امركم الله الاتيان. وخلق منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. خمسة الفاظ ملامسة ومماسة وقربان والتغشي والاتيان خمسة الفاظ جاءت كناية عن الجماع. واما الكلمة الاصلية كلمة النكاح جاءت لتدل على العقد فقط. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. امر ملفت للنظر. فما لكم الخطاب للرجال عليهن على النساء من عدة المدة تعدونها عليهن. اسند الامر للرجال والعبدة عبدة المطلقة. العبدة عبدة المطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن. هي التي تعرف متى تحيض ومتى تطهر. هي التي تقول وهي التي تصدق فيما تقول. وحرم الله عليها ان تكتم ولا يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. اذا فهي ادرى بالعده وانقضائها ادرى بالحمل وعدمه ادرى بالخلق والحيض وما الى ذلك. فالامر مختص به لكن الايه اسندت الموضوع والامر الى الرجال. فما لكم عليهن من عده تعتدونها تحصونها لبيان ان العده وان كانت مختصه بالمراه فهي من حق الرجل وحده من اجله فقط ليس من اجلها بل من اجله هو. العده من اجل الرجل وهو صاحبها. من هنا كان من حقه ان يعيد امرأته دون اثنها في فترة العده في حالة الطلاق الرجعي بغير ابنها يعيدها لعصمته. بل وقال بعض الائمة اذا لمسها بيده اعيدت ولو لم ينطق برفض الاعادة. وإن قبلها كذلك وإن رحمة الله تبارك وتعالى جعل عدة المطلقة المدخول بها في بيت زوجها لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لأن وجود المطلقة مع زوجها في نفس بيت الزوجية أدعى لحصول الأنسة والمودة والصلح بينهما. أما التي طلقت قبل المسيس فلا عدة لها وبالتالي لا بقاء لها في بيت زوجها. ايضا يبين لك من آية ويظهر ان الخلوة مجرد الخلوة بين الرجل والمرأة بعد العقد لا تتيح الفرصة بالعدة ولا تسمح بها طالما لم يحدث المسيس. مجرد الخلوة التي يحكم بها بعض الناس طالما حدثت الخلوة بين الزوج والزوجة ولو لم يقر هو بالدخول لها الحق في العده والنفقه وما الى ذلك امر مرسوم، لان ظاهر الحكم في الايه يبين ان من طلق بعد النكاح قبل النسيس لا عده لها ولا بقاء في البيت، بشرط النسيس، والنسيس والنفس معناه الجماع والوطن. إذا طلقت هؤلاء من قبل أن إذا نكحتم هؤلاء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. متعوهن لا متعة بغير المدخول بها، غير المدخول بها لها حكم. يقول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن في سورة البقرة وقد فرضتم لهن فريضة فنفس ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إذا فلا متعة لها، المتعة للمدخول به. فكيف يقول هنا فمتعهن؟ قال بعض العلماء: الآية منسوخة بقوله فنفس ما فرض. وقال بعضهم: أبدا، كلمة متعهن أي إذا لم تكونوا قد فرضتم لهن فريضة وجبت هنا المتعة، فإن كان هناك فريضة فنفس ما فرضتم، وإذا لم يكن هناك فريضة فمتعهن، اعطوهن المتعة، فمتعهن وسرحوهن، اخرجوهن من البيوت ان كنا في بيوت الازواج لا بقاء له، وسرحوهن سراحا جميلا. وكنا من قبل ان السراح الجميل هو الطلاق بغير ضرار وبغير منع بحق. ايها الاخ المسلم، النور كله في القرآن، والسراج المنير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تمسك بكتاب الله وسنة نبيه فلا يضل ولا يزيغ أبدا، وله الأمن والأمان في الدنيا وفي الأخرى. فيجب أن تعلم أيها الأخ المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه من الأمور ما لم يفرض على الأمة، وحرم عليه من الامور ما لم يحرم على الامه، وابيح واحل له من الامور ما لم يحل للامه، وهي معدوده معروفه عدها وحصرها الراسخون في العلم. فمن الامور المفروضه مثلا عليه ولم تفرض على الامه السواك، لكم سنه وعليه فرض. من الأمور المفروضة عليه قيام الليل في أرجح الآراء، وهو منسوخ بالنسبة لنا. من الأمور التي حرمت عليه أكل أي طعام له رائحة كريهة، يحرم عليه. أما نحن فنأكل ما شئنا، إن أكلنا لا نأتي إلى المسجد، أما هو فلا يأكلها أبدا. وحين قدمت له يوما ورفضها وسئل وسأله أبو أيوب الأنصار: هل حرام يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. فيحرم عليه الثوم والبصل وما إلى ذلك، وهو حل لنا. يحرم أيضا عليه الصدقة والزكاة، تحرم عليه وعلى آل بيته، تحرم عليه، لا يأكل أبدا الصدقة ويأكل الهدي. أما الأمة فتحل لها الصدقة ويحل عليها الزكاة إذا احتاجوا لأمور الزكاة. من الأمور التي أبيحت لها أمور كثيرة معدودة والمجال لا يتسع، أضرب أمثلة فقط. من الأمور التي أبيحت له عدد الزوجات، لا يصح للمسلم سوى أربع في وقت واحد، أما هو فبلا حدود. من الأمور التي أبيحت له الغنائم، الاستئثار بالخمس من المغنم، أيضا أن يتزوج بغير ولي وبغير صداق وبغير شهود كما حدث مع زينب، أيضا أن تحب امرأة نفسها له خاصية وخاصة لا. أمور كثيرة لا يباح لك أن تأخذ. تأخذ طعاما جوعان أو شرابا عطشان مهما كنت في حاجة إليه، وإن أدركك الموت وهو كذلك وهو صاحب الطعام فلا يصح لك أن تأخذ منه وإلا كان غصبا. أما النبي صلى الله عليه وسلم إن رأى الجوعان ومعه الطعام فيه حياته ونبينا جوعان فمن حقه أن يأخذ الطعام. يموت الرجل ولا يموت المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هو كثير من هنا يقول الله تبارك وتعالى له ميسرا عليه موسعا له، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وامرأة مؤمنة وبنات خالك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. في الآية لفتات غريبة بعض ما أشرنا إليه، أحضرنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. وانتبه، إذا تزوج الرجل بامرأة على صداق المسمى له أن يعجل الصداق فتقبضه قبل العقد وقبل الوضع، وله أن يؤخر الصداق فيصبح الصداق آجلا وليس عاجلا مؤخر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح له ذلك، لابد أن يكون الصداق معجلا. أحلمنا لك أزواجك التي آتيت فعل ماض أجورهن أمر يحل لك أن تؤخر الصداق، أما هو فالتعجيل له مطلوب أن يعجل الصداق أولا. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إذا فالجواري والسبي والسلاري لابد وأن يكون مما أفاء الله عليك، أي نتيجة القهر والغلبة في الحرب السبي. أما أنت فلك أن تشتريها. هل اشترى النبي صلى الله عليه وسلم أمة؟ أمدا أبدا أبدا. ولا يحل له نكاح الإماء أبدا، ويباح للأمة. انتبه للتقييد في الآية، أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. بعض الناس قال المعنى ما تؤتيها، المعنى ما تؤتيها، ولكن لفظ الماضي لا يمكن أن يقال فيه أنه مستقبل إلا إذا قام عليه دليل أو لفظ، كقول الله تبارك وتعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. لفظ ماضي لكن المثل لا يدخله وعد، إذا فمعنى الماضي إفادة التحقيق فلا بد من دليل. هنا ليس هناك دليل. قيل بل هن النساء التي في عصمته، هن أمهات المؤمنين إلى أن ينتقلن إلى رحمة الله يحرم عليهم طلاقهم. أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك، الملك اليمين، مما أفاء، والفيء ما أفاء الله، والفيء الغنيم ما وهبه الله لك وأعطاه لك وأحله لك نتيجة القهر والغلبة على الكفار. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك. في ذكر الأعمام جاء بالمفرد، في ذكر العمات جاء بالجمع. لما ذلك؟ لأن كلمة عم وكلمة خال اسم جنس، اسم جنس، فاللفظ المفرد يطلق على الجميع كما تقول رجل اسم جنس. أما كلمة عمة وخالة فلا تصلح اسما للجنس أبدا. من هنا قال بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. اذا قيد بذوات القرب. لا صح له ان يتزوج من غير اقاربه الا ما قد تزوجهن بقوله احلمنا لك ازواجك اللاتي اتيت امورهن من كن في عصمته عند نزول الايه. فان اراد الزياده فمن بنات الاعمام والعمات وبنات الاخوال والخالات فقط. تقييد. وقال بعض العلماء ليس بتقييد وانما جاء بذكر ذوات القربة تشريفا لهن وتعظيما لمقامهن على سائر النساء. والله اعلم. وان كنا نقول ان الرأي الاول ارجح هو قيد. قيد عليه. هناك قيد اخر. بنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. اذا لو ان له ابنة عم لم تهاجر لا تحل لك. لابد ان تكون من المهاجرات الاوليات. لان الايمان بغير هجرة لا يصح ان تكون اما من مؤمنين الا اذا كانت ذات فضل وشرف. وفضل الهجرة وشرف الهجرة معلوم. قال بعض الناس كلمة الهجرة هنا تعني الاسلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم من سلم المسلمون من يده ومثاله. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الكلام فيه تعسف. الكلام واضح. الا فيه هاجرنا معك. اذا فشرط الهجرة بقائم. يؤيد ما قلنا حديث لام هذه بنت ابي طالب. تقول ام هذه خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت. اعتذرت. قالت امرأة مصبية. وانت رسول الله. ومقامك عظيم. وجمالك كبير. واخشى ان اقصر في حقك فاهلك. خافت. خافت. فتقول ام هاني خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت. فعذرني. فاعتذرت. فعذرني. اي قبل عذري. ثم انزل الله تبارك وتعالى وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك فلم احل له لاني لم اهاجر وكنت من الطلقاء. لانها لم تهاجر. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه فاتحا وكانت ام هانئ في مكه لم تهاجر. فهي تقول حين نزل قول الله التي هاجرن معك لم احل له. وكأن اعتذارها كان مسبوقا بقضاء الله وقدره. اذا فهذا هو قيد على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تشريفا لام المؤمنين ان تكون اما للمؤمنين وجب ان تكون مؤمنة من النسل الشريف ايضا من المهاجرات التي هاجرن معك. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي اذا يحرم عليه نكاح الكافرات ويباح لك. يباح لك. ان المشركين هم الكافرون. كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. اذا فالنصارى كفار في حكم الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يحل لك ان تتزوج منه النصرانيه ومن اليهودي. اما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان له ان يتزوج الا من مؤمنة. فما كان لكافره ان تكون اما للمؤمنين ونساؤه وازواجه امهاتكم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتكم فكيف تكون امك كافره. من هنا يقول وامراه مؤمنه طيب الاخر ان وهبت نفسها من نبي. والهبه هنا بمعنى ان تذهب المراه المؤمنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله وهبت لك نفسي. معنى ذلك انها تتنازل عن الصداقه فلا صداقه لها. ايضا لا يزوجها وليها بل هي تزوج نفسها بنفسها ولا يشترط وجود الولي. ولكن هناك شرط. ان اراد النبي ان يستنكحها اذا قبله. اما اذا لم يقبل فله ان يزوجها من غيره. وقد جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي فسكت. فقام رجل من اصحابه وقال يا رسول الله زوجها لي ان كنت لا ترغبها فزوجها له. اذا فشرط قبول النبي صلى الله عليه وسلم لازم في صحة هذه الابن. ايضا قال العلماء هذا اللفظ وهبت لك نفس لا يصح مطلقا ان تقوله امرأة في الوجود لرجل ما بنية الزواج او بنية الهبة مطلقا، وهي خاصية لرسول الله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فاذا قالت المرأة في حال عقد الزواج للرجل مع وجود العاقد والشهود والصداق ان قالت وهبت لك نفسي لا يصح هذا الزواج ولا يصح العقد، لان اللفظ والمعنى خاص برسول الله. اللفظ والمعنى، وامرأة مؤمنة ان وهبت قرأت ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكح نكح واستنكح بمعنى واحد، فتح واستفتح بمعنى واحد، ان اراد النبي ان يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين اذا فهي خالصة له. هذه هي قد علمنا ما فرضنا عليهم، وحين يقول الله تبارك وتعالى علمنا فهو العليم من الأزل، أي علمناكم بما قررنا وقدرنا وقضينا من الأزل. قد علمنا ما فرضنا عليهم على الأمة على الناس في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. إذن فما نص عليه في هذه الآية من أمور هي للنبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة لها مطلقا بما فرض على باقي الأمة من الرجال في شأن الزواج، العدل في القسم، القسمة بين الزوجات، العدد المحدود، الصداق عاجلا أو آجلا، مؤمنة أو كتابية، حضور الولي، كل ما في هذه الأمور قد علمنا ما فرضنا عليه. هم أن أنت فلك أمر آخر، قد علمنا ما فرضنا عليه في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. آية معترضة للكلام، الكلام وامرأة المؤمنة إن وعدت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها لك خالصة لك من دون المؤمنين لكي لا يكون عليك حرج، واعترض الكلام بقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي أن الأمر لك غير الأمر لهم، هو نبينا هو رسولنا هو سيدنا وسيد الخلائق. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وسمعتموها من قبل وشرحت لكم. لكي لا يكون عليك حرج، الحرج الضيق، الحرج الإثم، الحرج التضييق، لكي لا يكون عليك حرج. وكان الله غفورا رحيما، غفورا للمؤمنين ولكل ما يصدر عنا عن غير قصد وللصغائر، رحيما بنا لانه لم يكلفنا ما لا نطيق، وكفى برحمته بنا ان يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، حقا حقا فرحمة ربنا واسعة وقد وسعت رحمته كل شيء. ايها الاخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحم ما يكون الله بعبده حين يوضع في قبره.